وجمع بينها، وهذه من المسائل التي اعتنى العلماء بالكلام عنها، كما فعل ابن قتيبة رحمه الله في مشكل تأويل مشكل الحديث، وذكر رحمه الله مع أنه متقدم أن بعض الملاحدة طعنوا في دين الله عز وجل وشككوا فيه، وقالوا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، ومع ذلك أن الروايات صحت عنه في أنه أتى بالتمتع والقران والإفراد، فكيف يكون ذلك؟ وهذا الأمر بحمد الله يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه، والعلماء جمعوا بين هذه الروايات، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا بمعنى أنه لم يتحلل بعد عمرته، وذلك لأنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام، ساق الهدي من الحل. والمقصود أن النبي عليه من وصف تمتع النبي أو نسك النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، المقصود به أنه جمع في سفرة واحدة بين العمرة والحج. ومن قال أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج يعني أفرد أعماله، أفرد أعماله، وإلا فإن نسك النبي صلى الله عليه وسلم هو القران. وأما عن الأنساك الثلاثة فقول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن الأنساك الثلاثة باقية، فمن حج متمتعا أو قارنا أو مفردا فهو على خير وقد أتى أمرا مشروعا، خلافا لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وأنه لا يرى من الأنساك إلا التمتع، وكان هذا رأيا له وكان يفتي به، ولكن رأي ابن عباس رضي الله عنهما قد خالفه في ذلك جملة من الصحابة، بل عامة الصحابة على خلاف قول ابن عباس، فتلخص أن من حج قارنا أو متمتعا أو مفردا فحجه صحيح، ويبقى الأفضل في ذلك، فالإمام أحمد ذهب إلى أن التمتع هو أفضل الأنساك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الصحابة رضي الله عنهم، أمر به الصحابة. وبعضهم من قال القران هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن، فيقال في هذا أن من ساق الهدي من الحل فإن الأفضل في بالنسبة له هو القران، ومن لم يسق فإن الأفضل التمتع. وبعضهم قال إفراد الحج بسفرة، وهو الإفراد هو أفضل الأنساك. وبعض أهل العلم قالوا لو أفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة في أشهر الحج فإن هذا أفضل الأنساك، والأمر في هذا قريب، وليس فيه دليلا رافعا للخلاف في هذه المسألة. ومن المسائل التي ذكرت في هذه الآية الشريفة حكم المحصر، قال الله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والمحصر له أحكام كثيرة، ومن الأحكام ما يكون به الإحصار، هل الإحصار يكون بأي مانع يمنعه من إتمام الحج أو الوصول إلى بيت الله الحرام، هذا هو القول الأول في المسألة. والقول الثاني هو لا يكون المحصر محصرا إلا بحبس العدو، والقول الأول أوسع وأيسر، والعلم عند الله عز وجل. وفي قوله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فصيام ثلاثة أيام يصوم يوم التروية ويوم عرفة وقبل التروية بيوم، فهذه ثلاثة أيام. ولا يشرع له صيام يوم النحر وصيام أيام التشريق فيه الخلاف المعروف الذي حكاه رحمه الله، فيكون الصوم لمن لم يجد لمن لم يتيسر له الهدي. والمقصود هنا بالهدي هو هدي النسك، فإن القارن والمتمتع عليهما الهدي، هدي نسك. وأما المفرد فلا هدي عليه على سبيل الوجوب، لا هدي عليه على سبيل الوجوب. وأما على سبيل الاستحباب فالهدي هو للحاج ولغير الحاج، للحاج ولغير الحاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى في حجته 100 من الإبل، والمئة من الإبل تكفي عن 700 حاج، تكفي عن 700 حاج، وهذا من الجود في العبادة، وهذا من الجود في العبادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات التي لا يحج فيها يرسل الهدي إلى المسجد الحرام، فالهدي ليس خاصا بالحجاج، وإنما هو للحاج ولغير الحاج. فمن لم يحج وأراد أن يرسل الهدايا للمسجد الحرام فإن هذا من أعمال البر وأعمال الأعمال الصالحة، إضافة إلى الأضحية. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بتقواه جل جلاله، قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فتقوى الله مصاحبة للعبد في كل أحواله، في حال تلبسه بالعبادة وفي غيرها، في حال سفره وحضره، فتقوى الله ينبغي أن تكون حالا ملازمة للمسلم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الحج أشهر معلومات، وهي شهوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. وفائدة أشهر الحج أن من أهل بالحج فيها فيعتبر متمتعا، فمن حج في واحد شوال وما بعده فقال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج كان حاجا. ومن أهل بالحج قبل ذلك في آخر رمضان فإنه لا يعتبر متمتعا. ثم بين الله سبحانه وتعالى ما ينبغي للحاج من البعد عن الرفث والفسوق والجدال وفعل ما لا ينبغي، وأن ينصرف الحاج للعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتزود من الطاعات بتقوى الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل جلاله آمرا أهل الألباب وأولي الألباب أهل العقول الذين يفهمون عن الله سبحانه وتعالى خطابه أن يتقوه: واتقون يا أولي الألباب. فمن كان ذو لب ذو عقل ذو بصيرة فإنه يكون متقيا لله سبحانه وتعالى، فإن الله جل جلاله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.